لخدمته لا جنته كذا أقول يعني أو يعبدون الله لخدمته لا جنته يعني يقول الأفضل أن تعبد الله لخدمته لا لجنته نعم ويرون أن اللي يعبد الله لجنته ناقصا خوف من النار ولا حب في ذلك يقولون ابن الفارض في مرض موته كان هي الجنة يقولون رأت الجنة فصار يصرخ ويصيح ما لهذا عملت وما لهذا صليت وإنما حبا لك حبا لك وهو يرى يراه في كل وجوه وهو يراه في كل وجوه نعوذ بالله طيب بين الشيء يعمل حبا لله سبحانه وتعالى وطلب الجنه هو هو الحقيقه الانسان لان الوصول الى الجنه وصول الى الله فان اهل الجنه يرون الله سبحانه وتعالى لا اقصد ان الانسان كان يعمل لاجل الجنه فقط اي ربما يكون شعوره بشكر الله شعوره بايش؟ شعوره داخليا بتعظيم إيه؟ الله سبحانه وتعالى يعمل لهذا الشيء فقط إيه؟ فإذا استشعر ذلك ما يجمع بين الشيء طبعا ما أدري أنا الحقيقة أنا أرى أن أفضل ما يكون ما درج عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الرسول صلى شكور الله وما ينافع أن يكون يحب الله ويسعى للوصول إلى الجنة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضاه والفضل لا يحصل بعد الرضا وأيضا هذا الفضل والرضوان يتضمن محبة الله تضمن محبة الله بعدين يشوف كل ما زاد المحبة إيه؟ كل ما زاد عليك المحبة إيه ما بشك مثلا يؤثر على المحبة كنتم تحبون الله إيه ما حد ينكر محبة الله ما حد ينكر محبة الله ولا حد ينكر أنه الطلب حتى أن كونك مثلا تصل كونك تعمل لتصل إلى رضوان الله فعلا محبة الله ولا كان تقول يرضى ولا ما يرضى ما يهم نعم ينعم ولا ما ينعم ما يهم لكن كون يقول لا اعمل لذات الله مثل هذا الأرض صحيح تشوف الفوائد يلا وين فوائدكم أنتم نخل لكل حال اللي حصلت قبره إن شاء الله هذا القرآن ده قال رحمه الله تعالى في فوائد هذه الآيات أن عبادة المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عبادة المؤمنين أن عبادة المؤمنين من رحمة الله سبحانه وتعالى لهم وذلك من قوله سبحانه وعباد الرحمن زي صحيح هذه موجودة عندكم صيغة ثانية صيغة ثانية وشون بس أن عبودية المرء لله تجلب له الرحمة اي لا غير ذي هذه غير ذي يعني هذا وفقوا لهذه الصار بسبب رحمته اي هذه قريبة منه قريبة منه هذه شيء ثاني هذا غير نعم ان العبادة سبب للرحمة فهو قال تعالى وعباد الرحمة من إضافة العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره. إيش؟ من إضافته العبادة إلى اسم الرحمن خاصة دون غيره. يعني هذه فائدة إن يعبدون الله للوصول إلى رحمة الله. أن من صفات عباد الرحمن عباد المؤمنين المشي على الأرض بسكينة ووقار يمشون على الأرض أولا. علي عنده فائدة أيضا وهي تقسيم العبودية إلى عام وخاص كذا؟ أي صفة العبودية أفضل صفة ولذلك اختار المصاصة لا هذه عندي محمد إثبات العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمنين زيد. وأيضا هذه نعم ربما نقول استفاد من هذه الآية أن أو أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال. نعم. مراتب الكمال. نعم. ولهذا قال عباد الرحمن أن وصف الإنسان بالعبودية من مراتب الكمال. يعني تقريبا مراتب الكمال. يعني. طيب. تشريفهم حيكون سببهم إليه. إيه نعم هذه أيضا فائدة غير لنا. نعم غير. إيه نقول وصف العبودية مطلقا من مراتب الكمال هم إضافتهم إلى الله عباد الرحمن هذا من باب التشريف والتكريم. طيب نعم. قول عباد عباد الرحمن. عباد إلى هذا الاسم الخاص وهذا الاسم العظيم. هذه وذكروا فيها فائدتين، أولا أن عبادتهم من رحمة الله بهم، والثاني أنهم يرضون بهذه العبودية الرحمة. نعم نعم. طيب قلنا أن أسماء هذه عباد الرحمن من عباد المؤمنين المشي على الأرض من سكينة وقار يمشون على أرض هون. التعريف رابع خامسا التعريف للمستكبرين الذين يمشون على الأرض في الأرض مرحا أو على الأرض مرحا من قول يمشون على الأرض هون. تعريف بذنبه. نعم نعم نعم. نقول هنا من صفاتهم عدم إلى الغير. عدم إذا الغير نين من أرض هونا وقال إمكان أرض هونا يعني سجية في مال أخذهم بأنهم نعم أحسن لكن يعني هذه وصفهم حتى لو ما كان في المكان أحد نشعون أرض هونا لو ما كان حولهم أحد يحسون من إذاء ولكن هذا السكين هو وقار تشمل الله تشمل الأصوات من فيه إنه ما يؤذن أحد يمشي طيب وهو ما يعني يعني يشمل المشي الحسي والمعنى نعم هذا نعم يمكن نعم ذكرنا التغيير في الطمأنينة والثاني في جميع أنواع السعي منها السعي المعنوي نحو طلب الرزق والعلم طيب